بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما. نعم، وإن يفرغ سابق بالتنوين، لأنه بدون ذلك يختل الوزن كما نبه عليه الخضري. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون بإثبات النون، كما لو إلا هكذا تقرأ أيضا حتى لا ينكسر، لا نحقق الهمزة في إلا. الشرح يقول ابن عقيل: إذا تفرغ سابق إلا لما بعدها، أي لم يشتغل بما يطلبه، كان الاسم الواقع بعد إلا معربا بإعراب ما يقتضيه ما قبل إلا قبل دخولها، وذلك نحو ما قام إلا زيد. وهذا مر بكم في كتب كثيرة، ما قام إلا زيد هذا الاستثناء يسمى بالاستثناء المفرغ. الاستثناء المفرغ يعني أن العامل الذي هو قام قد تفرغ للعمل في زيد، فلما تفرغ للعمل فيه رفعه على أنه فاعل، لذلك نعتبر أن ما غير موجودة وأن إلا غير موجودة، لذلك يسميها النحاة إلا الملغاة. فإذا ألغينا إلا عن العمل واعتبر ما غير موجودة، ما في الحقيقة في الحالتين لن تؤثر، يعني لأن ما نافية ولا تعمل فيما بعدها. طيب لو أنت اعتبر الآن إلا اعتبرها غير موجودة، تمام؟ لو قلت لك أعرب ما قام زيد، كيف تعرب ما قام زيد؟ ستقول قام فعل وزيد فاعل وما نافية، لكن هل هذا هو المعنى؟ لا، المعنى هو قام زيد، هذا هو المعنى، صح ولا لا؟ هو لما قال ما قام إلا زيد، هذا إثبات لقيام زيد أم نفي؟ هذا إثبات. لذلك النحاة يقولون أصل المعنى بدون ما وبدون إلا، فيصبح هكذا قام زيد، هذا هو أصل المعنى. إذن أعرب قام زيد، تقول قام فعل زيد فعل. ماذا يسمى هذا الاستثناء؟ يسمى بالاستثناء المفرغ. لماذا قيل له مفرغ؟ قال الخضري: سمي به لتفرغ العامل لما بعد إلا في الظاهر، وإن كان معموله في الحقيقة، وهو المستثنى منه مقدرا. يعني أن الفعل هنا قام قد تفرغ للعمل في زيد، وأما إلا فليس لها عمل، فهي ملغاة. واضح يا شباب؟ وما ضربت إلا زيدا، ما ضربت إلا زيدا، ما نافية، ضربت فعل فاعل، وإلا إذا استثناء ملغاه، وزيدا مفعول به. واعتبر أن الكلام هكذا: ضربت زيدا، كيف ستعرب؟ كذلك تعربه الآن. وما مررت إلا بزيد، ما نافية، مررت فعل فاعل، إلا إذا استثناء ملغاه بزيد جار مجرور. واضح شباب؟ أصل الكلام إيش؟ مررت بزيد. هذا هو الاستثناء المفرغ، وقد عرفناه في بداية الباب في الحاشية. قال: الذي لا يذكر فيه المستثنى منه، وهو الذي يسميه النحاة أيضا بالناقص، يقال له الناقص ويقال له المفرغ، وهو عكس إيش؟ عكس التام، لأن التام يذكر فيه المستثنى منه. إذن ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد، فزيد فاعل مرفوع بقام، وزيدا منصوب بضربت، وبزيد متعلق بمررت، كما لو لم تذكر إلا، يعني كما لو إلا عدما كما قال ابن مالك، كأن إلا غير موجودة، يعني ملغاة. وهذا هو الاستثناء المفرغ، ولا يقع في كلام موجب. يعني يقول ابن عقيل: هذا الاستثناء المفرغ لا يأتيك في كلام موجب، وإنما يأتيك في كلام منفي، أو تقول غير موجب، حتى يدخل فيه النفي والنهي والاستفهام. فلو تأملت في الأمثلة السابقة الثلاثة لوجدتها كلها قد جاء فيها أسلوب إيش؟ وجدتها أنها كلها غير موجبة، يدخل فيه النفي والنهي والاستفهام. لكن هل هذا الكلام على إطلاقه في المسألة كلام؟ حاشية: وللنحاة في هذا الموضوع مذهبان، أحدهما أنه لا يقع بعد الإيجاب مطلقا كما يقتضيه إطلاق الشارح. الشارح أطلق العبارة، وماذا قال؟ قال: لا يقع في كلام موجب، لا يأتي الاستثناء المفرغ في كلام موجب دائما وأبدا، وإنما يأتي في أي شيء في كلام منفي. فلا يجوز أن تقول عند ابن عقيل، فلا تقول ضربت إلا زيدا، ضربت هذا موجب. ضربت إلا زيدا لا يجوز. لماذا؟ لأنه استثناء مفرغ، والاستثناء المفرغ عند ابن عقيل وعند الجمهور لا يجوز أن يأتي موجبا، بل يجب أن يكون منفيا. هذا هو مذهب الجمهور، واختاره الشارح، واختاره ابن مالك الناظم. والسر في ذلك أنك لو كنت تقول ضربت إلا زيدا لكان المعنى أنك ضربت جميع الناس إلا زيدا، وهذا مستحيل. يعني هم ينظرون إليه من ناحية إيش؟ من ناحية المعنى. أنت لما تقول ضربت ثم تقول إلا زيدا، طيب نحن نسأل ضربت، ضربت من؟ ثم تقول ضربت، ظاهر كلامك العموم، وظاهره أنك ضربت كل الناس، وهل يمكنك أن تضرب كل الناس؟ لا يمكن. فقالوا لأن المعنى مستحيل وفاسد، فلذلك نمنعه. هذا خلاصة حجتهم. المذهب الثاني لابن الحاجب، وخلاصته أنه يجوز، ابن الحاجب يقول يجوز وقوع الاستثناء، يعني الاستثناء المفرغ بعد الإيجاب بشرطين: أن يكون ما بعد إلا فضلة، يعني ليس إيش؟ ليس عمدة. مثل ماذا؟ مثل المفعول به أو الظرف. والشرط الثاني أن تحصل به فائدة، أن تحصل فائدة. وذلك قولك قرأت إلا يوم الجمعة، قرأت إلا يوم الجمعة، فوجد الشرطان. الشرط الأول أن ما بعد إلا فضلة وهو يوم الجمعة، وذلك لأنه ظرف زمان وظروف الزمان من الفضلات. طيب، وأنه حصلت به فائدة، حصلت به فائدة. فإن كان عمدة أو لم تحصل فائدة لم يجوز، لم يجوز. عمدة مثل ماذا؟ مثل لو كان فاعلا، مثل أن تقول قام إلا زيد. طيب، قام إلا زيد لا يجوز. لماذا؟ لأن زيد هنا فاعل والفاعل عمدة. طيب، فهذا الأسلوب لا يأتي مع العمد وإنما يأتي مع الفضلات. هكذا قال ابن الحاجب، والله أعلم بالصواب. والظاهر يعني أن كلام الجمهور يعني أقرب إلى السليقة. يعني لما تقول ضربت إلا زيدا تشعر في الأسلوب إيش؟ تشعر فيه نوع من الركاكة، الله أعلم. ثم قال ابن مالك: وألغي إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلا الفتى إلا العلى. هذه مسألة، وهي مسألة ما إذا كررت إلا، كل ما سبق ذكره تكون إلا فيه مفردة، يعني لم تذكر إلا مرة واحدة. الآن سنبحث ماذا لو أن المتكلم أراد أن يكرر إلا. طيب، ماذا نفعل؟ هل تعمل الأولى فقط أم تعمل الأولى والثانية والثالثة أم ماذا نفعل؟ الشرح، الشرح قبل أن نقرأ الشرح، فائدة في كلمة العلى عندكم في البيت. قال: وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلى. هل نقول العلى أم العلى؟ كلاهما صواب. إذا فتحت العين فقلت العلى، العلاء، فهو ممدود وهو بمعنى الشرف، لكن الشاعر وهو الناظم أقصد قصره للضرورة، فكان حقه أن يقول إلا العلاء، العلاء بالهمزة هذا المد، لكنه قال العلاء وهذا قصر، والقصر هذا للضرورة. ويجوز أن نقول العلا، العلا، ونقصره حينئذ، فيكون حينئذ العلا جمع ماذا؟ جمع علياء. العلا جمع علياء. وعلى كل ففيه حذف مضاف، ففيه حذف مضاف. طيب، يعني صاحب العلاء أو ذو العلاء إلى غير ذلك مما يناسب تقديره. الشرح: إذا كررت إلا لقصد التوكيد. إذا العرب لماذا تكرر إلا؟ لماذا نكرر إلا في كلامنا؟ لقصد التوكيد، ليس عبثا ولا لعبا. إذا كررت إلا لقصد التوكيد، ما الحكم؟ لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا، ولم تفد غير توكيد الأولى، وهذا معنى إلغائها. هذا هو المعنى عندما قال لك ابن مالك ألغي، أمرك بأن تلغي إلا. متى نلغي إلا؟ قال ذات توكيد، أي إذا كانت ذات توكيد، وهذا يكون متى؟ إذا كررتها. فيقول حينئذ عليك أن تلغيها. ما معنى تلغيها؟ يعني لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا، ولا تفيد غير توكيد الأولى فقط. وذلك سترون في المثال، وذلك في البدل والعطف، في أسلوب البدل وفي أسلوب العطف. نحو: ما ما مررت بأحد، هذا البدل الآن، ما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيك. لاحظتم؟ ما مررت بأحد، ما نافية، مررت فعل فاعل، بأحد جار مجرور، إلا أداة استثناء، تمام؟ زيد هذا بدل من أحد، وبدل المجرور مجرور. الآن الشاهد، إلا الثانية هذه ذات توكيد، كررت لقصد التوكيد. طيب، هل تؤثر فيما دخلت عليه وهو أخيك، هل تؤثر فيه شيئا؟ لا، لم تؤثر فيه شيئا. ما معنى لم تؤثر فيه شيئا؟ يعني لم تفيد فيه استثناء مستقلا، يعني هو لم يستثني شيئين، لا الاستثناء حصل لشيء واحد، لشخص واحد وهو زيد. اللهم مرة صرح باسمه ومرة صرح بعلاقته وهو الأخوة. واضح؟ ليس مثل أن تقول ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، لا، أنت هنا كل شخص من هذه الأسماء قصدت استثناءه على حدة وعلى استقلال. فهمتم؟ أنت عندما تقول قام الطلاب إلا زيدا إلا عمرا إلا محمدا إلا خالدا، كل هؤلاء أنا قصدت استثناءهم على حدة وعلى استقلال. لكن عندما أقول ما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيك، أنا كم مرة استثنيت؟ أنا في الحقيقة لم أستثني إلا شيئا واحدا ومرة واحدة، وهو من استثنيت زيدا فقط. طيب، ما الفائدة من قولي إلا أخيك؟ هذا من باب التوكيد. واضح؟ وإلا لا يوجد إلا كم؟ لا يوجد إلا استثناء واحد، وهو الذي حصل مع زيد. واضح شباب؟ طيب، ما عرب أخيك؟ نقول أيضا أخيك بدل من زيد، وبدل المجرور مجرور على مجره الياء لأنه من الأسماء الستة. قال فأخيك بدل من زيد، ولم تؤثر فيه إلا شيئا، لم تؤثر فيه لفظة إلا شيئا. واضح؟ أي لم تفيد فيه استثناء مستقلا، يعني هناك استثناء واحد فقط. وكأنك قلت ما مررت بأحد إلا زيد أخيك. تخيل لو أنك قلت ما مررت بأحد إلا زيد أخيك، لو قلت هكذا كم استثناء عندنا؟ واحد. من المستثنى؟ زيد فقط. هل هناك استثناء آخر؟ لا. فكما أنك لو قلت ما مررت بأحد إلا زيد أخيك، هذا الأسلوب يشبه الأسلوب الأول. واضح؟ يشبهه في المعنى. ومثله مثال الناظم، لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. لا تمرر، لا ناهية جازمة، تمرر في مضارع مجزوم، وبهم والفعل أنت، وبهم جار مجرور، وإلا أداة استثناء، والفتى بدل من بهم، وإلا أداة استثناء هذه الثانية مكررة للتوكيد، والعلى الأخيرة هذه بدل من الفتى وبدل المجرور مجرور. والأصل لا تمرر بهم إلا الفتى العلاء، لا تمرر بهم إلا الفتى العلاء، تمام؟ هذا إذا مددتها. فالعلى بدل من الفتى، وكررت إلا، لماذا كررت؟ توكيدا. ما إعراب توكيدا؟ مفعول لأجله. طيب، ومثال العطف، قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا. الآن انتهينا من أسلوب البدل ونشرع في أسلوب العطف. يقول قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا، والأصل إلا زيدا وعمرا، ثم كررت إلا توكيدا. نعم، قام القوم فعل فاعل، إلا ذا استثناء، وزيدا هذا مستثنى منصوب، تمام، والواو حرف عطف، وإلا الثانية كررت لأجل التوكيد، وعمرا معطوف على زيد والمعطوف على المنصوب منصوب. وأصل الكلام هكذا، قام القوم إلا زيدا وعمرا، هذا أصل الكلام. فإلا الثانية هذه ملغاة لأنها جاء بها فقط لأجل التوكيد. ثم كررت إلا توكيدا. ومنه قوله هل الدهر إلا ليلة ونهارها، وإلا طلوع الشمس ثم غيارها، أبى القلب إلا أم عمرو وأصبحت تحرق ناري بالشكات ونارها، وعيرها الواشون أني أحبها، وتلك شكات ظاهر عن كعارها. البيت لأبي ذؤيب الهذلي واسمه خويلد بن عمرو، والبيت مطلع قصيدة له، وبعدها قوله أبى القلب إلى آخر الأبيات التي قرأناها. وهذا الشطر الأخير، يعني وتلك شكات ظاهر عن كعارها، هذا الشطر يجري مجرى الأمثال عند العلماء والعرب والأدباء. وأذكر في صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير لما قيل له إن قوما يعيرونك بأنك ابن ذات النطاقين. فقال يقصدون أسماء أمه رضي الله تعالى عنه وعنها. فقال عبد الله بن الزبير قال وتلك شكات ظاهر عنك عارها. يعني هذا الشطر يستشهد به حينما تعير على شيء وهو ليس عارا، واضح؟ مثلا أن يعيرك إنسان بأنك مسلم أو بأنك موحد فتقول له وتلك شكات ظاهر عنك عارها، فهو يقول وعيرني الواشون أني أحبها. طيب هو يقول يعني هؤلاء أعدائي وحسادي يعيرونني لأني أحبها، هل هذا مما أستحي منه؟ ويقول أنا لا أستحي من هذا عادي. وتلك شكات ظاهر عنك عارها، أبى القلب إلا أم عمرو وأصبحت تحرق ناري بالشكات ونارها، هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها. الغيار بمعنى الغياب، تحرق بالبناء المجهول بمعنى توقد وتذكى وتشعل. تحرق ناري بالشكاه، الشكاه أراد ما يكون من كلام الواشين من النمائم. عيرها الواشون، عيرها الواشون هم عيروها هي، نعم عيرها الواشون نسبوها إلى العار وهو كل ما يوجب الذم. نعم، ما هو الشاهد في هذا البيت؟ الشاهد قوله هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس، حيث تكررت إلا ولم تفد غير مجرد التوكيد، فألغيت وعطف ما بعدها على ما قبلها. ونظير زيادة إلا في هذا الموضع زيادة لا في نحو قولك مررت برجل لا كريم ولا شجاع، فالواو عاطفة لما بعد لا الثانية على ما بعد لا الأولى، وليست لا الثانية إلا زائدة لمجرد تأكيد أن ما بعدها معطوف على مدخول الأولى. هل الدهر إلا ليلة ونهار، وهل هذا استفهام بمعنى النفي، يعني ما الدهر إلا ليلة ونهارها، ما الدهر إلا كذا وكذا، فهل هنا بمعنى النفي، تمام؟ إلا أداة استثناء ملغاة، والدهر طبعا مبتدأ وليلة خبر، فكأنه قال هكذا الدهر ليلة زيد قائم، الدهر ليلة، الدهر مبتدأ ليلة خبر، وإلا أداة استثناء ملغاة، ونهارها معطوف على ليلة ومعطوف على المرفوع مرفوع، وإلا الثانية هذه الواو التي فيها عاطفة، وإلا التي في الشطر الثاني هذه زائدة للتوكيد. طلوع معطوف على ما قبله وهو مضاف والشمس مضاف إليه، ثم حرف عطف، وغيارها معطوف على طلوع والمعطوف على مرفوع مرفوع، واضح يا شباب؟ وهو مضاف طبعا والها مضاف إليه. قال ابن عقيل والأصل وطلوع الشمس وكررت إلا لماذا؟ توكيدا، وقد اجتمع تكرارها في البدل والعطف. يعني سؤال، نحن شرحنا في البداية أسلوب البدل ثم انتقلنا إلى أسلوب العطف، هل اجتمع في كلام العرب في بيت واحد أسلوب البدل وأسلوب العطف في بيت واحد؟ الجواب نعم، اجتمع ذلك في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله. هذا البيت لراجز لم يسمه أحد ممن اطلعنا على أقوالهم، وهو من شواهد سيبويه. ما لك من شيخك هكذا يقرأه الناس قديما وحديثا بالياء المثنى بعدها خاء معجمة شيخك، ويشتهر على ألسنة الجميع أنه الجمل، هذا مشهور على ألسنة الجميع بأن المعنى شيخ هنا يعني الجمل، لكن هل هذا التفسير صحيح؟ قال ولكننا لم نقف على هذا المعنى لهذا اللفظ في كتب اللغة الموثوق بها. يعني يقول إن أنا بحثت هل تأتي كلمة شيخ بمعنى الجمل، يقول لم أجد هذا في كتب اللغة. طيب، والمنصوص عليه أن الشيخ هو الرجل الذي طعن في السن، وعلى هذا يفسر الرسيم كما قال الأعلم بالسعي بين الصفا والمروة، ويفسر الرمل بالسعي في الطواف، وكأنه قال لا منفعة في ولا عمل عندي أفوق فيه غيري إلا هذان، تمام؟ الرسيم والرمل. وزعم بعض الناس أن الصواب في رواية هذه الكلمة هكذا، نعم شنجك بالنون والجيم الموحدتين. نعم نعم ما لك من شنجك إلا عمله هكذا والله أعلم. ما لك من شنجك إلا عمله. نعم وهو الجمل وأصل نونه متحركة فسكنها لإقامة الوزن وكأن الذي دعاه للدعاء تصحيف. ثم إلى هذا التفسير ذكر الرسيم والرمل ولكن الذي عليه الرواة الأثبات المتقدمين أولى بالاتباع إذا كانت إذ كانت اللغة لا تثبت إلا بالنقل ورسيمه ورمله على هذه الرواية الأخيرة ضربان من السير يعني نوعان من السير. المعنى المراد على الوجه الأخير لا منفعة لك من جملك إلا في نوعين من سيره وهما الرسيم والرمل وقد بينا لك المعنى على الرواية الأصلية التي اخترناها وصوبناها. ما لك ما نافية لك جاء مجرور من شيخك هذا جاء مجرور خبر مقدم تمام وإلا ده استثناء. عمله هذا مبتدأ مؤخر هذا مبتدأ مؤخر ومن شيخك هذا الخبر مقدم إلا الثانية زائدة للتوكيد. رسيمه هذا هو يعني الشاهد أنه بدل من عمل وبدل مرفوع مرفوع. وإلا الثالثة أيضا زائدة للتوكيد. ورمله هذا معطوف لأنه يوجد قبل إلا حرف العطف الذي هو الواو وهذا أيضا معطوف على رسيم والمعطوف المرفوع مرفوع. الشاهد قوله إلا رسيمه وإلا رمله حيث تكررت إلا في البدل والعطف ولم تفد غير مجرد التوكيد فقد أضيت. إذن هل اجتمع في كلام العرب أسلوب البدل والعطف؟ نعم اجتمع ذلك يعني في مع إلا المكررة. قال والأصل إلا عمله رسيمه ورمله إلا عمله رسيمه ورمله فرسيمه بدل من عمله ورمله معطوف على رسيمه وكررت إلا فيهما توكيدا. ثم قال ابن مالك وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. ما تقدم لكم قبل قليل هو إذا كررنا إلا للتوكيد أما الآن سنكرر إلا لغير التوكيد. ما معنى لغير التوكيد؟ قال ابن عقيل إذا كررت إلا لغير التوكيد ما معنى غير التوكيد يعني إذا لم تكن للتوكيد ستكون لماذا؟ قال وهي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من الاستثناء ولو أسقطت لما فهم ذلك. يعني نحن ماذا قلنا لكم قبل قليل عندما كنا نقول مثلا ما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيك ماذا قلت لكم؟ قلت لكم الاستثناء هنا حصل مرة واحدة وأما أخيك هذا المذكور في الأخير فهذا أنا لم أريد استثناءه بل هو داخل فيما قبله لأن أصل المعنى ما مررت بأحد إلا زيد أخيك. طيب لماذا جئت بإلا؟ جئت بها فقط لأجل التأكيد. هذا الأسلوب انتهينا منه. الآن لا الآن سنكرر إلا وكل إلا مذكورة في الجملة نريد بها أن نستثني شيئا. إذن هل جئنا بها للتوكيد؟ لا. طيب لماذا جئنا بها؟ جئنا بها لأجل استثناء. مثل أن تقول ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا إلى آخره كل شخص من هؤلاء الرجال قصدنا استثناءهم وليس هناك توكيد فزيد مستثنى وعمر مستثنى وبكر مستثنى. واضح؟ اللهم كيف نعرب متى تعمل متى لا تعمل هذا الذي سنفصله الآن. نقول إذا كررت إلا لغير التوكيد وهي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من الاستثناء ولو أسقطت لما فهم ذلك. لو أسقطنا إلا الثانية والثالثة والرابعة وانت رايح لما فهم الاستثناء إذن لابد منهم. هذا الأسلوب نقول فلا يخلو إما أن يكون استثناء مفرغا أو غير مفرغ. نقسمه إذن إلى إيش؟ إلى قسمين استثناء مفرغ استثناء غير مفرغ. فإن كان مفرغا ما الحكم؟ شغلت العامل بواحد شغلت العامل الذي هو مثلا الفعل قام جعلته يأخذ معمولا واحدا. طيب والبقية ماذا أفعل بها؟ قال ونصبت الباقي ونصبت الباقي. طيب ما معنى شغلت العامل بواحد؟ يعني تعطيه ما يحتاجه. ماذا يريد هو؟ يريد فاعل، خلاص أعطيه الفاعل وهو زيد في المثال القادم. طيب يريد مفعولا به، أعطيه مفعولا به، لابد أن تشغله، واضح؟ طيب بقية الأسماء المذكورة ماذا أفعل بها؟ انصبها على أنها مستثنيات وجوبا. مثال فتقول ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. أولا نلاحظ هذا استثناء إيش؟ مفرغ. ما معنى مفرغ؟ يعني ناقص. ما معنى ناقص؟ يعني لم يذكر فيه المستثنى منه، واضح؟ طيب رقم اثنين أن إلا كررت ثلاث مرات. طيب رقم ثلاثة هل إلا هذه قصد بها التوكيد أم قصد بها التأسيس؟ يعني أردنا بها معنى جديدا ليس مجرد تأكيد المعنى السابق. تأكيد أم تأسيس؟ تأسيس. نحن لا نريد أن نؤكد قيام زيد، لا لا، قيام زيد أخبرنا به، ثم أردنا أن نأتي الآن بكلام جديد وأردنا أن نستثني أشخاصا آخرين، فقلنا عمرا وبكرا. فكل لفظة من إلا هنا مقصودة، وكل شخص ذكر بعد إلا مقصود ومراد، وليس هناك تأكيد ولا تكرار. ولو أسقطنا إلا الثانية والثالثة لما فهم المعنى. لو قلت ما قام إلا زيد عمرا بكرا، أو إلا زيد عمر بكر، هكذا بدون واو بدون إلا، لا يصلح. طيب ما هو الحكم النحوي؟ الحكم النحوي يقول عليك أن تعطي العامل ما يريده. نظرنا في العامل ما هو؟ قام. قام ماذا يريد؟ يريد فاعلا، لأنه فعل لازم، يريد فاعلا، نعطيه الفاعل وهو من؟ زيد. طيب بقية الأسماء المذكورة تنصبها وجوبا على أنها مستثنيات، فتقول عمرا مستثنى منصوب، بكرا مستثنى منصوب وجوبا، واضح؟ من الذي نصبه؟ أربعة أقوال معروفة ذكرناها في الدرس السابق، خلاص؟ طيب لكن هنا فائدة، يقول ولا يتعين واحد منها لشغل العامل، بل أيها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي. وهذا معنى قوله فمع تفريغ العامل إلى آخره، أي مع الاستثناء المفرغ، اجعل تأثير العامل في واحد مما استثنيته بإلا وانصب الباقي. كيف؟ نعود إلى المثال السابق، نحن جعلنا العامل يأخذ من فاعلا له؟ زيد، صح؟ طيب ماذا لو قال قائل طيب أنا يا أخي لا أريد أن أجعل الفاعل زيد، أريد أن أجعل الفاعل عمر. نقول لا بأس، خذ الفاعل عمر والبقية اجعلها منصوبة. فماذا تقول؟ تقول ما قام إلا زيدا إلا عمر، هذا الفاعل، إلا بكرا. طيب لو قال قائل أنا أريد أن أجعل بكرا هو الفاعل، نقول لا بأس، اجعل بكر هو الفاعل وانصب البقية. فتقول ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكر. إذن عليك أن تختار واحدا لتشغل العامل به، والبقية انصبها، وهذا الواحد ليس متعينا، لك أن تختار الأول، لك أن تختار الثاني، لك أن تختار الثالث، واضح يا شباب؟ واضح جدا. هذا هو القسم الأول، وهو إذا كان الاستثناء مفرغا. ماذا لو كان الاستثناء غير مفرغ؟ ما معنى غير مفرغ؟ يعني ذكر فيه المستثنى منه. ما معنى ذكر فيه المستثنى منه؟ يعني استثناء تام. هذا الذي أراده بن مالك بقوله أو بالعقيل، قال وإن كان الاستثناء غير مفرغ، وهذا هو المراد بقوله ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ إلا علي وحكمها في القصد حكم الأول. طيب الشرح قال ابن عقيل فلا يخلو إما أن تتقدم. لماذا قال فلا يخلو جاء بالفاء هكذا؟ لأنه قال هذا جواب الإن، لأنه قال قبل ذلك وإن كان الاستثناء غير مفرغ. أيوة، ما هو الجواب؟ قال فلا يخلو، واضح؟ إذن فلا يخلو مرتبطة بقوله سابقا وإن كان الاستثناء غير مفرغ. طيب وإن كان الاستثناء غير مفرغ قال ابن عقيل فلا يخلو، أي فلا يخلو الحال والأمر والشأن من التالي: إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منه أو تتأخر. إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منه يعني يأتي على خلاف الأصل، أو تتأخر يعني يأتي على الأصل. فإن تقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع، ترتاح، هذا ليس صعبا، خلاص إذا تقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع وانتهى الموضوع مطلقا، سواء كان الكلام موجبا أو غير موجب. ما معنى غير موجب؟ يعني نفي أو نهي أو استفهام. نحو قام، لاحظوا قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم. ها شباب نفصل الكلام، نقول أولا هذا الأسلوب ما اسمه؟ نقول هذا استثناء تام. لماذا تام؟ لأنه ذكر فيه المستثنى منه، أين هو؟ القوم. طيب تقدمت المستثنيات أم تأخرت؟ نقول تقدمت المستثنيات على المستثنى منه، أين هي المستثنيات؟ زيد وعمر وبكر. أين مستثنى منه؟ القوم. إذن جاء على الأصل أو على خلاف الأصل؟ جاء على خلاف الأصل، حيث تقدمت المستثنيات على المستثنى منه، هذا مخالف الأصل. طيب ماذا نلاحظ أيضا؟ نلاحظ أننا كررنا إلا، فالقاعدة تقول إذا تقدمت المستثنيات على المستثنى منه وتكررت إلا، تمام، وكان الاستثناء تاما، حينئذ يجب عليك أن تنصب المستثنيات المتقدمات كلها بلا استثناء، سهل. فتقول قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، واضح؟ والإعراب لا يختلف، تقول مستثنى منصوب وانتهى. وما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، واضح يا شباب؟ يعني لاحظ مثل بمثالين، مثال الأول للموجب والمثال الثاني للمنفي، ولا فرق. وهذا معنى قوله ودون تفريغ البيت، أي اقرأ البيت الذي أوردناه قبل قليل. ثم قال وإن تأخرت، يعني إذا جاءت المستثنيات على الأصل وهي أن تتأخر عن المستثنى منه، وهذا هو الطبيعي، وإن تأخرت فنقول فلا يخلو أيضا الحال والشأن من حالين: إما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب، فإن كان موجبا وجب نصب الجميع. فتقول قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا. إذا اختلف الحكم أم لم يختلف، بقي وجوب نصب الجميع بلا استثناء. طيب وإن كان غير موجب ما الحكم؟ عومل واحد منها فقط بما يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء. طيب نحن نسألك لو لم يتكرر الاستثناء وكان الاستثناء غير موجب ما هو الحكم؟ الحكم جواز الوجهين كما أخذناه من الآج الرومية، إما الإبدال وإما النصب على الاستثناء. فكذلك هنا نقول لك اختر واحدا، أو نقول عومل واحد منها فقط بما يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء. ما هي هذه المعاملة؟ نقول فيبدل مما قبله وهو المختار أو ينصب كما ذكرنا هذا في الدرس السابق، وهو قليل كما تقدم، يعني النصب قليل، تمام. وأما باقيها يعني باقي المستثنيات ماذا نفعل بها؟ فيجب نصبه. مثال وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. لاحظوا استثناء موجب أم تام؟ استثناء عفوا موجب أم غير موجب؟ غير موجب. لماذا؟ لوجود أداة النفي وهي ما. طيب تكررت إلا تكررت كما ترون ثلاث مرات. طيب ماذا نلاحظ أيضا؟ أن المستثنيات تأخرت أم تقدمت؟ تأخرت. ونلاحظ أيضا أن المستثنى منه مذكور وهو كلمة أحد. ما الحكم؟ يقول لك عليك أن تعامل واحد منها فقط معاملته التي درفناها في الدرس السابق، أنت لو قلت ما قام أحد إلا زيد فقط هكذا، ما قام أحد إلا زيد، كم وجه يجوز لي؟ يجوز لي وجهان، ما قام أحد إلا زيدا، ما قام أحد إلا زيد، زيد بدل من أحد، زيدا هذا منصوب على الاستثناء، أيهما المختار والراجح والأفصح؟ الإبدال. طيب بقية المستثنيات ماذا أفعل بها؟ أنصبها وجوبا على الاستثناء، فأقول ما قام أحد إلا زيد هذا هو البدل من أحد، ثم أقول إلا عمرا إلا بكرا، فزيد بدل من أحد واضح، وإن شئت أبدلت غيره من الباقين، يعني لا يتعين ولا يجب علي أن أختار زيدا، بل يجوز لي أن أختار عمرو أو أختار بكر، المهم أنك تختار واحد فقط والبقية تنصبه واضح. وإن شئت أبدلت غيره من الباقين، ومثله قول المصنف يعني في النظم، مثال المصنف لم يفو، لم يفو إلا امرؤ إلا علي، نعم لم يفو، لم يفو بوعدهم مثلا، لم يفو إلا امرؤ إلا علي، تمام. هنا فقط يعني كان الواجب أن يقول لم يفو إلا امرؤ إلا إيش، مفروض على القاعدة التي درسناها الآن كان يجب أن يقول إلا عليا، صح ولا لا؟ لأن نحن ماذا قلنا؟ قلنا تختار واحد فقط وتعامله معاملته كما لم تتكرر إلا، صح؟ أنت فتقول لم يفو إلا امرؤ ولم يفو إلا امرأ، ففيه الوجهان نختار واحد. طيب إذا اخترت واحدا البقية ماذا تفعل به؟ تنصبه. لكن الناظم ماذا قال؟ قال لم يفو إلا امرؤ إلا علي، بادي الرأي قد تتوهم وتظن أنه رفع علي، لكن الصواب أنه نصبه، ابن مالك لم يخطئ، ابن مالك نصبه. طيب كيف نصبه وهو لا يوجد فيه ألف؟ نقول هذه لغة ربيعة الذين يقفون على المنصوب المنون بإيش؟ بالسكون، فيقولون جاء زيد ومررت بزيد، ثم يقولون ورأيت زيد، شرحنا هذه اللغة مرارا. أما الجمهور فيقولون رأيت زيدا، تمام. فإذا يقول الخضري علي منصوب سكن وقفا على لغة ربيعة، طيب ولك عكسه إذ لا يتعين واحد الإبدال. أستطيع أن أعكس فأقول لم يفو إلا امرأ، فأنصب امرأ، وماذا أفعل في علي؟ أجعله هو البدل، فأقول إلا علي، فيكون علي بدل من الواو وبدل مرفوع مرفوع كما قلت لكم قبل قليل، لك هذا ولك أن تختار واحدا فقط والبقية تنصيبها. إذن يقول مثله قول المصنف لم يفو إلا امرؤ إلا علي، فامرؤ بدل من الواو في يفو، وهذا معنى قوله وانصب لتأخير إلى آخره، أي وانصب المستثنيات كلها إذا تأخرت عن المستثنى منه، متى؟ إن كان الكلام موجبا، وإن كان غير موجب فجئ بواحد منها معربا بما كان يعرب به لو لم يتكرر المستثنى وانصب الباقي. ومعنى قوله وحكمها في القصد حكم الأول، أن ما يتكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم المستثنى الأول، فيثبت له ما يثبت الأول من الدخول والخروج، يعني يثبت لها الدخول إن كان الكلام غير موجب يعني منفي، ويثبت لها الخروج إن كان الكلام موجبا، يعني لما تقول قام الطلاب إلا زيدا، زيد دخل أم خرج؟ ما معنى دخل أم خرج؟ يعني دخل في الاستثناء، يعني دخل في الكلام السابق أم لم يدخل؟ لم يدخل، خرج، واضح؟ خرج عن الطلاب، يعني أنه لم يوصف بالقيام، هذا لما معناه لما أقول قام الطلاب إلا زيدا، يعني زيدا أخرجناه، واضح؟ طيب عندما أقول ما قام الطلاب إلا زيدا أو زيد، يجوز الوجهان. طيب هنا دخل زيد أم خرج؟ دخل، يعني أثبتت له القيام ونفيت القيام عن من؟ عن الطلاب، واضح هذا؟ هذا إذن هنا يقول هو يثبت له ما يثبت للأول من الدخول والخروج، يعني ففي قولك انظروا مثال سهل جدا، لما تقول قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، ها من دخل من خرج؟ الجميع مخرجون، واضح الجميع خرجوا، كل الجميع يعني زيد وعمر بكر كلهم خرجوا من صفة القيام. وفي قولك ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، من دخل ومن خرج؟ نقول الجميع داخلون. ما معنى الجميع داخلون؟ يعني الجميع تثبت لهم صفة القيام. وكذا في قولك ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، الجميع داخلون. واضح هذا يا شباب؟ ثم قال واستثني مجرورا بغير معربا بمال مستثنى بإلا نسبا. نعم. الشرح استعمل بمعنى إلا في الدلالة على استثناء الفاظ. إذن نحن الآن يا شباب فرغنا من الكلام على إلا، وننتقل الآن لنتكلم عن ألفاظ أخرى تستثني العرب بها. فما هي هذه الألفاظ؟ قال منها ما هو اسم، ومنها ما هو فعل، ومنها ما يكون فعلا وحرفا، وقد ذكرها الناظم كلها. قال وهو غير، وسوى بضم السين، وسوى بكسر السين، وسواء بفتح السين. هذه كم؟ أربعة أسماء. ومنها ما هو فعل، وهو ليس ولا يكون. تمام، هذا القسم الثاني. القسم الثالث ومنها ما يكون فعلا وحرفا، يعني أحيانا يكون فعلا وأحيانا يكون حرفا حسب الاستعمال كما سنرى. هذا كله أجر رمي يا شباب، ما في شيء جديد. وهو عدا وخلا وحاشا، تذكرونها؟ وقد ذكرها المصنف كلها. تمام. فأما هذه الألفاظ وهي غير، سوى، سوى، وسواء، هذا الاستثناء بها سهل. قال فحكم المستثنى بها أي زيد مثلا دائما هو الجر. واضح؟ تقول غير زيد، سوى زيد، سوى زيد، سواء زيد. اختلف حكم زيد؟ لا، زيد مع هذه الألفاظ الأربعة دائما يكون مجرورا بالإضافة، قاعدتها سهلة. فحكم المستثنى بها الجر لإضافتها إليه، لنقول غير مضاف وزيد مضاف إليه، سوى مضاف وزيد مضاف إليه، سوى مضاف وزيد مضاف إليه، سواء مضاف وزيد مضاف إليه. هذا بالنسبة لما بعد هذه الألفاظ الأربعة. أما هذه الألفاظ الأربعة نفسها فكيف تعرب؟ قال وتعرب غير، غير وسوى وسوى وسواء، تعرب كيف؟ بما كان يعرب به من؟ المستثنى مع إلا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كله أخذناه في الأجر الرومية. كل الأحكام النحوية التي ثبتت لزيد في الأساليب المتقدمة في أول الباب، يعني هل متى نقول قام القوم إلا زيدا، وما حكم نصب هنا؟ واجب. طيب ما قام القوم إلا زيدا يجوز فيه الوجهان. طيب القسم الثالث ما قام إلا زيد استثناء مفرغ، يعني حسب موقع من الجملة، قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، قد يكون مجرورا. صح؟ هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في كتب كثيرة وذكرناها في هذا الباب، اسحبها كاملا كاملة وأعطها لغير وسوى وسوى وسوى. واضح يا شباب؟ مثلا أن يقول وتعرب غير بما كان يعرب به المستثنى مع إلا، فتقول قام القوم غير زيد. تأمل الآن في هذا المثال، أنا سأشرح لكم مثال واحد وأنتم البقية يعني خلاص أظن أنه واضح، يعني حتى ما نكرر ولا نطيل، فقط سأشرح لكم المثال الأول. انظروا الآن قام القوم غير زيد. بالنسبة لزيد الآن مباشرة نقول مضاف إليه مجرور، انتهى. تمام. لكن ما إعراب غير نفسها؟ نقول نتأمل في الكلام، هل هو موجب أم تام؟ موجب. هل هو موجب أم غير موجب؟ نقول موجب. طيب هل هو تام أم ناقص؟ تام. طيب ما حكم الاستثناء التام الموجب؟ قال ابن مالك ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، يعني وجوب النصب، فحينئذ يجب علينا أن ننصب غيره. أنا أعرف أنك ستستشكل وستقول طيب غيره ليس مستثنا وإنما المستثنى هو زيد، نقول صحيح، ولكن نحويا وإعرابيا هكذا هم يجبون. فنقول قام فعل والقوم فاعل، وغير مستثنى منصوب على نصب الفتحة وهو مضاف وزيد المضاف إليه. ستعترض وتقول كيف تقول مستثنى وغير ليس هو المستثنى وإنما غير أداة استثناء وزيد هو المستثنى؟ نقول نعم هذا من حيث المعنى، لكن من حيث الصناعة النحوية ومن حيث الألفاظ نحن نعرب غير مستثنى. ثم لا تنسى أيضا أن المضاف والمضاف المتضايفين المتضايفان كالجزء الواحد وكالشيء الواحد. واضح شباب؟ إذا طبقنا عليه قاعدة إيش؟ التام الموجب. وأنت عندك الأقسام ثلاثة، إما أن يكون تاما موجبا فهذا حكمه النصب، وإما أن يكون تاما منفيا فهذا فيه وجهان، وإما أن يكون ناقصا يعني مفرغا، طيب، وهذا يكون على حسب العوامل. كل هذا نطبقه على غير وسوى وسوى وسواء. قال ابن عقيل وتعرب غير بما كان يعرب به المستثنى مع إلا، فتقول قام القوم غير زيدا بنصب غير، كما تقول قام القوم إلا زيدا. كما أنك تنصب زيدا في هذا الأسلوب كذلك عليك أن تنصب غير في الأسلوب السابق. واضح؟ كما تقول قام القوم إلا زيدا بنصب زيد، وتقول ما قام أحد غير زيد وغير زيد، كم وجه؟ وجهان، بالإتباع والنصب، والمختار الإتباع. كما تقول ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، فهذا نظير هذا. طيب هذا القسم الثاني. الثالث وتقول ما قام غير زيد، ما إعراب غير؟ فاعل ومضاف وزيد مضاف له، فترفع غير وجوبا. لماذا؟ لأنه استثناء مفرغ حسب العامل. كما تقول ما قام إلا زيد برفعه وجوبا، وتقول ما قام أحد غير حمار، هذا الاستثناء إيش؟ المنقطع، بنصب غير وجوبا عند غير بني تميم، وبالإتباع عند بني تميم، وعن تميم فيه إبدال وقع كما درسناه في أول باب. كما تفعل في قولك ما قام أحد إلا حمار وإلا حمارا. واضح يا شباب؟ وأما سوى فالمشهور فيها كسر السين والقصر، سوى سوى، ومن العرب من يفتح سينها ويمد، يعني يقول إيش؟ سواء. ومنهم من يضم سينها ويقصر سوى، ومنهم من يكسر سينها ويمد سواء. وهذه اللغة لم يذكرها المصنف وقل من ذكرها، وممن ذكرها الفاسي في شرحه للشاطبية. الشاطبية طبعا معروفة قصيدة في علم القراءات، والفاسي نسبة إلى مدينة فاس وهي مدينة معروفة من مدن المغرب. وحكاها هذه اللغة أيضا ابن هشام في الجامع وأبو حيان وابن الخباز وغيرهم، أفاده الخضري. ثم قال ابن عقيل ومذهب سيبويه والفراء وغيرهما أنها، يعني سوى، لا تكون إلا ظرفا. طبعا انتبهوا أن هذه اللغات يا شباب، يعني بعض الإخوة يظن أن سوى كلمة وسوى كلمة وسواء كلمة، لا لا، هي كلمة واحدة تفننت العرب في نطقها، فتارة تكسر السين وتارة تضم السين وتارة تفتح السين. طيب ما إعرابها؟ ما إعرابها؟ قلنا لكم أنها تعرب مثل إعراب زيد إذا جاء مع إلا في أحواله الثلاثة، لكن هل هذا محل اتفاق؟ فيه خلاف. قال وذهب سيبويه والفراء وغيرهما أنها لا تكون إلا ظرفا، فعند هذين الإمامين دائما تكون ظرفا، والظرف منصوب. فإذا قلت قام القوم سوى زيد، فسوى عندهم يعني عند سيبويه والفراء منصوبة على الظرفية. واضح؟ نقول يعني قام فعل، القوم فاعل، سوى ظرف زمان منصوب على نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر وهو مضاف وزيد مضاف إليه. واضح؟ هذا إعراب سيبويه والفراء وغيرهما، وهي مشعرة بالاستثناء ولا تخرج عندهم عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر. واختار المصنف يعني ابن مالك أنها كغير، يعني تعامل معاملة غير، فتعامل بما تعامل به غير من الرفع والنصب والجر. وإلى هذا أشار بقوله ولي سوى سوى سواء اجعل، على الأصح أي على القول الراجح، ما لغير جعل، فالراجح عند ابن مالك وهو يخالف في هذا سيبويه يرى أن سوى وسوى وسوى تعامل معاملة غير. نأخذ مثلا على هذا مثال واحد سريع في المثال السابق الذي أورده ابن عقيل عندما تقول قام القوم سوى زيد على إعراب ابن مالك كيف تعرب؟ نقول قام القوم فعل وفاعل وسوى ننظر فيما قبله بما أنه كلام تام موجب إذن ما هو الحكم؟ وجوب النصب. فنقول سوى مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف الفتحة مقدرة طبعا وهو مضاف وزيد مضاف إليه. واضح شباب؟ لو قلت ما قام القوم سوى زيد ماذا تعرف سوى؟ نقول فيه وجهان: الإتباع أن يكون بدلا من القوم وبدل مرفوع مرفوع طيب في ضمة مقدرة طبعا، وأن تجعله مستثنى منصوبا أيضا بفتحة مقدرة، وهكذا في البقية الأحوال التي أوردها لك ابن عقيل. ولسوى سوى سواء اجعل على الأصح ما لغير جعل. الشرح: فمن استعمالها مجرورة قوله صلى الله عليه وسلم دعوت ربي أن لا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها. رواية الحديث هذه بالمعنى، وإن كان موضع الشاهد منه ثابتا فقد أخرجه مسلم عن ثوبان قال صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض، وفيه إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي إلى آخره وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. طيب إذن هنا جاءت سوى إيش يا شباب؟ جاءت مجرورة مما يؤكد مذهب ابن مالك أنها لا تكون دائما ظرفا كما يزعم سيبويه، بل هذا الحديث يؤيد مذهب ابن مالك الذي يقول إنها حسب موقعها من الجملة، فقد تكون منصوبة وقد تكون مجرورة وقد تكون غير ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنتم في سواكم جار مجرور، وهو سوى مضاف والكاف مضاف إليه، هذا أيضا نفس الحجة السابقة. ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. الحديث بهذه الرواية في صحيح مسلم إلا أنه أخر البيضاء في الأسود. وقول الشاعر ولا ينطق الفحشاء، يعني ولا ينطق بالفحشاء لكنه حذف الباء وهذا منصوب على نزع الخاطر. ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا. البيت للمرار بن سلام العقيلي. والفحشاء هو الشيء القبيح، وتقول أفحش الرجل في كلامه وفحش تفحيشا وتفحش إذا أردت أنه يتكلم بقبيح الكلام. وإعراب البيت واضح، والشاهد فيه من سوائنا حيث خرجت فيه سوائنا الظرفية واستعملت إيش؟ مجرورة بمن. هذا يبطل مذهب من؟ يبطل مذهب سيبويه. لكن سيبويه كيف يجيب عن هذا؟ يقول هذا من ضرورات الشعر. ومثله أيضا قول الأعشى تجانفوا عن جو اليمامة ناقتي وما عدلت عن أهلها لسوائك. وقول عثمان بن صمصامة على نعمنا لا نعم قوم سوائنا هي الهم والأحلام لو يقع الحلم. طيب على كل نعود إلى ابن عقيل. ومن استعمالها مرفوعة قوله، إذن أورد لك أولا مثالا لاستعمالها إيش؟ مجرورة. الآن سيذكر استعمالها مرفوعة، وهذا أيضا يبطل مذهب سيبويه ويقوي مذهب ابن مالك. ومن استعمالها مرفوعة قوله وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري. هذه المقطوعة رائعة جدا لمحمد بن عبد الله المدني وخاطب يزيد بن حاتم بن قبيصة بن مهلب، وقد روى أبو تمام في الحماسة عدة أبيات من هذه الكلمة، أولها بيت الشاهد وبعده قوله نعم وإذا تباع، يمدح رجلا هذا يمدحه هذا الكريم، وهي من أجمل ما قرأته في المديح، يقول وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري، وإذا توعرت المسالك لم يكن فيها السبيل، لم يكن منها السبيل إلى نداك بأوعري، وإذا هممت لمعتفيك بنائل قال الندى فأطعته لك أكثري، يا واحد العرب الذي ما إلهم من مذهب عنهم ولا من مقصري. أبيات جميلة جدا أوردها أبو تمام في الحماسة، والمعنى واضح، يقول إذا رغب قوم في تحصيل المكارم وانصرف آخرون عن ذلك فأنت الراغب في المجد وغيرك المنصرف عنه. الشاهد قوله إيش؟ فسواك بائعها، سواك بائعها، سواك مبتدأ تمام مرفوع وهو مضاف والكاف مضاف إليه، وبائعها خبر، وهذا ما شاهد فيه، يرد على مذهب سيبويه الذي يقول إن سوى لا تأتي إلا ظرفا. كيف لا تأتي إلا ظرفا؟ وها هي قد رأيتم بأعينكم قد جاءت إيش؟ مبتدأ، والمبتدأ لا يكون إلا مرفوعا. واضح؟ وقوله ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا، البيت للفند الزماني من كلمة يقولها في حافل البسوس، ثم أورد صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان إلى آخره. صفحنا من الصفح وهو العفو، بني ذهل أو في رواية بني هند كلها يعني قبائل، العدوان هو الظلم، دناهم جزيناهم من الإدانة يعني فعلنا بهم مثل الذي فعلوا بنا من الإساءة إلى آخره. طيب الشاهد فيه إيش؟ ولم يبقى سوى، لم يبقى سوى، فهنا لم جازم، يبقى فعل مضارع مجزوم، أين فاعله؟ فاعل هنا سوى، فسوى فاعل يبقى، والمرفوع علامة رفع ضمة مقدرة. هذا يقوي مذهب مالك الذي يقول إن سوى قد تأتي غير ظرف، ويرد على مذهب سيبويه الذي يقول إن سوى لا تأتي إلا ظرفا. كيف لا تأتي إلا ظرفا وها هي قد جاءت هنا إيش؟ فاعلا. فسواك مرفوع بالابتداء، وسوى العدوان مرفوع بالفاعلية، ومن استعمالها منصوبة على غير الظرفية قوله لديك كفيل بالمنى لمؤمل وإن سواك مي وإن سواك من يؤمله يشقى. البيت مجهول قائله، وكفيل يعني ضامن، المنى الرغبات واحدها منية، والمؤمل هو من أمل فلان فلان فلانا تأميلا إلى رجاه، يشقى من الشقاء، هو واضح. إذا إن عندك من مكارم الأخلاق وشريف السجايا ما يضمن لمن يرجو نداك أن يبلغ قصده وينال عندك ما يؤمل، فأما غيرك ممن يظن بهم الناس الخير فإن أمال الراجين فيهم تنقلب خيبة وشقاء. ما الشاهد؟ وإن سواك، سوا هنا اسم إن منصوب، هذا يرد على مذهب من سيبويه الذي يقول إنها لا تأتي إلا منصوبة على الظرفية، لا، ها هي قد جاءت منصوبة وهي اسم إن. واضح هذا؟ كل هذه الشواهد تدل على أنها تخرج عن الظرفية وليست ملازمة للظرفية، وادعاءهم أن ذلك خاص بضرورة الشعر مما لا يجوز أن يلتفت إليه، وتأويل هذه الشواهد الكثيرة مما لا تدعو إليه ضرورة ولا يمكن ارتكابه إلا مع التمحل والتكلف، ولئن ذهبنا إلى تكابي لم يبقى تأصيل القواعد ممكنا. هذا كلام كلام محي الدين. وقد وعدتك أن أبين لك أراء النحاة في هذه المسألة، وأبين لك أرجحها دليلا وأقربها إلى أن تأخذ به، وها أنا أفي لك بهذه الموعدة فأقول اختلف النحاة في خروج السوى بجميع لغاته عن النصب على الظرفية إلى التأثر بالعوامل على ثلاث مذاهب. مذهب سيبويه عرفتموه الذي يقول إنها لا تخرج عن الظرفية أبدا، ومذهب الكوفيين الذي اختاره ابن مالك أنها تأتي ظرفا وتأتي اسما متأثرا بالعوامل بدون شذوذ. مذهب الثالث ومذهب الروماني أن هذه الكلمة تستعمل ظرفا منصوبا على الظرفية، وتستعمل غير ظرف لكن استعمالها ظرفا أكثر من استعمالها غير ظرف، وهذا اختاره ابن مالك، عفوا اختاره ابن هشام. وأنت لو نظرت إلى كثرة الشواهد الواردة عن العرب المحتج بكلامهم والتي استعمل سوى فيها اسما وتأثر بالعوامل وجدتها كثيرة كثرة تمنعنا من أن نتمحل لتأويلها أو أن ندعي أنها ضرورة من ضرورات الشعر. واستمع إلى قول ابن مالك في منظومته الكافية الشافية، إذ يقول سوى كغير في جميع ما ذكر وعده من الظروف مشتهر، هذا يقصد مذهب سيبويه، ومانع تصريفه من عده ظرفا وذا القول الدليل رده، فإن إسنادا إليها كثرا وجرها نثرا ونظما شهرا. إسنادا إليها يعني أن تسند إليها العوامل، يعني ترفع وتنصب وتجر، ثم بعد ذلك شرح ابن مالك هذه الأبيات وقد نقلها عندكم محي الدين، اقرأوها للفائدة. إذن يقول: فسواك اسم إن، هذا تقرير كلام مصنف، ومذهب سيبويه والجمهور أنها لا تخرج عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر، وما استشهد به على خلاف ذلك يحتمل التأويل. هذا كلام ابن عقيل، يعني ابن عقيل دائما يميل مع سيبويه والجمهور إذا خالفهم ابن مالك. نقف عند هذا القدر يا شباب، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ولعلنا نجتهد في الدرس القادم لختم باب الاستثناء. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.